بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الخلق كلهم خلق الله، أبناؤك ليسوا ملكا لك. ربنا لا يخلق أحدا إلا بإرادة خاصة منه. لا أحد يأتي إلى هذه الحياة بالصدفة، فأنت ولدت بإرادة خاصة من رب العباد، وولدك أيضا خلق بإرادة خاصة من ربك. هو بالنسبة إليك مجرد فتنة وامتحان. أعطاك الله أولادك فتنة لكي يرى ماذا تفعل بهم، كيف تتعامل معهم. أنت مسؤول عنهم، أن تقيهم حر نار وقودها الناس والحجارة، وعليها ملائكة غلاظ شداد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. في آية أخرى تلوناها في الندوة السابقة، ربنا يعبر عن أولاد بالفتنة أي الامتحان. كان من الممكن أن يكون ولدك ولد غيرك، لكن الله أعطاك الأولاد بنين بنات، وعليك المسؤولية تجاههم. لا يمكن أن تهرب من هذه المسؤولية. إن كانوا صالحين فلك أجر صلاحهم، وإن كانوا فاسدين فعليك وزرهم ووبالهم. ويوم القيامة يؤمر ببعض الأولاد إلى الجنة فيقولون: ربنا، آباؤنا هم السبب في أعمالنا الصالحة فليدخلوا قبلنا. وقد يؤمر ببعض الناس إلى النار فيقولون: ربنا، آباؤنا وأمهاتنا هم السبب في أننا كنا فاسقين فاجرين ملحدين في الحياة الدنيا، فأمر بهم إلى النار قبلنا، فهم السبب وهم العلم. إذن الأولاد فتنة وامتحان، ومن يريد أن يؤدي ما عليه من المسؤولية تجاه الله عز وجل وتجاه التاريخ وتجاه الوطن وتجاه الناس، وأن يربي أناساً صالحين مصلحين، فعليه أن يبدأ من المقدمات البعيدة. أنت حينما تريد أن تبني داراً من أين تبدأ؟ تبدأ من شراء أرض في موقع ممتاز، ثم تحفر الأرض وتضع الأساس السليم. يعني إذا كنت تريد أن تبني داراً من طابق واحد فالأساس تهتم به بمقدار طابق واحد، لكن إذا أردت أن تبني بناية من 120 طابق فالأساس الذي تهتم به بمقدار 120 طابق. حينما تريد أن تربي ولداً يكون ملكاً من الملوك يوم القيامة في الجنة، هذا أهم من بناية من 120 طابق. المقدمات لازم تكون سليمة، البيئة سليمة، حينما تريد أن تبني دارا تهتم بالأرض، تهتم بالأساس، تهتم بمواد البناء. اللي يريد يبني قصر يدور مواد بناء من إيطاليا مثلا، الخشب من فلان دولة، ديكور الدار من دولة ثالثة، وهكذا. لأن يريد يبني قصر يسكن فيه يوما أو بعض يوم. لكن ولدك هل تتركه للشارع ثم إذا فسق وفجر تحاول إصلاحه؟ لا، لازم تبدأ من المقدمات البعيدة. وهنا أبين بعض القواعد العامة. القاعدة الأولى أن عليك أن تهتم بأمور ثلاثة. واحد، أن تعمل الصح بالنسبة إلى أولادك. الثاني، أن تصلح أخطاءهم. الثالث، أن تفعل ذلك بظرافة وبطريقة سليمة. حينما تريد أن تجني العسل لا يجوز لك أن تهدم بيت النحل. إذا أردت أن تقطف مثلا من الشجرة العنب لا يجوز لك أن تهدم الشجرة وأن تخربها. الطفل نفسية ظريفة في بدايته خاصة، ورق نظيف شفاف، تخلي نقطة تبين النقطة، نقطة حمراء حمراء، نقطة سوداء سوداء، نقطة زرقاء زرقاء، شريط كاسيت حساس جدا اللي تسجل فيه يقبل من عندك. خلي أضرب لك مثال. الطفل يبدأ يتكلم، يقول بابا، يقول ماما، يوم اللي عمره سنة أقل أكثر في هالحدود. أتعرف أن الطفل حينما يبدأ يقول الكلمة الأولى يعرف 200 كلمة؟ 200 كلمة يعرفها حتى يبدأ يبين الكلمة الأولى. حينما يقول بابا هذا يعرف 200 كلمة، يعرف تعال، يعرف روح، يعرف اجلس. طبعا هذا الكلام الذي أقوله إما أقل أو أكثر في هذا الحدود. إذا طفلك يتلقى منك 200 كلمة يتلقاها قبل أن يبدأ يبين الكلمة الأولى. ومن هنا أنت ابدأ التربية، لا تنتظر تشوف النتيجة من عنده. تقول هذا طفل ما يفتهم، لا، طفل يفتهم. الطفل ده يتلقى من عندك. اعمل الصح أمامه، اعمل الصح معه، واسمح له بأن يخطئ. من حق الأطفال أن يخطئوا، ومن واجب الآباء أن يصلحوا أخطاءهم. يعني لا تقول إذا أخطأ طفل خلاص، لا، إذا أخطأ طفل لا تكسر شخصيته لأنه أخطأ، تقصر لأنه إجا دخل في ساحة الكبار جالسين، هذا صيح. طبعا طفل يصيح. من حقك أن تصلح خطأه، لكن بطريقة فنية، بطريقة ذكية، بحيث لا تكسر شخصيته. بالعكس، الطلبة تجيبه قل له هالجمع الحاضر ينظرون إليك كطفل نبه، يحترموك، يحبوك، إذا صيحت ما يحبوك. أثر فيه الكوامن الخيرة، لأن في داخل كل إنسان كوامن خيرة وكوامن شريرة. هاي الكوامن الخيرة إذا وجدت محيط سليم تنمو. الإنسان يطلع الكوامن الخيرة عنده. إذا أنت تروح في دولة الناس متقيدون بقواعد المرور في السياقة، حتى لو أنت جاي من دولة ما حد يتقيد بعوامل المرور وقواعد المرور وواجبات السياقة، لكن ما دام الكل متقيد أنت هم تتقيد. وبالعكس، بالعكس، حتى أنهم يقولون في الكتب اللي يعلمون قواعد المرور يقولون لو نفترض أن شارع من الشوارع السرعة القصوى 70 كيلومتر في الساعة، وشفت الكل يسوق 90 كيلومتر في الساعة، السؤال هو التالي: هل تلتزم بقواعد المرور تمشي على 70 كيلومتر في الساعة، أو تمشي مثل الباقين 90 كيلومتر بالساعة؟ الجواب: تخالف قواعد المرور وتمشي 90 كيلومتر بالساعة، ما دام الكل ماشي على هذه السرعة. إذا أنت أبطأت راح يصطدمون معك. أقول: حينما يوضع الفرد في جو سليم يطلع الكوامل الخيرة من عنده، وإذا وضع في جو غير سليم يطلع الكوامل الشريرة. إذا طفل خليته بين الناس رقاصين يرقص، وإذا خليته في مجلس الناس يجلسون باحترام هو أيضا يحترم نفسه. ابدأ إذن من الأصول البعيدة، من يوم اللي طفل بيدك مثل الطين الاصطناعي، وهذا مثال مو جيد، لكن مثل الطين الاصطناعي شلون يمكن أن تتسوي به صورة حيوان أو صورة إنسان أو صورة شجرة أو ما شابه ذلك؟ الله أعطاك طفلا سليما، ازرع فيه بمقدار ما تستطيع. شنو ازرع فيه؟ ازرع فيه احترامه لنفسه، ازرع فيه احترامه لك، ازرع فيه احترامه وإيمانه بالله عز وجل. شنو الطفل يفتهم الله؟ طبعا يفتهم الله، انت كله وشوف. أحيانا الآباء يوحون إلى أولادهم يقول: أنت لازم تكون كبير عظيم عالم شاعر مؤلف. طفل عمره سنة واحد يقول له: أنت لازم تصير عالم. إيه نعم، هو ده يتلقى، هو هاي الكلمة ده يحفظها، يوم اللي يكبر راح يطلعها من عنده. ليش عندنا في الروايات من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه؟ شو دخل الاسم؟ قل أن يسمى إنسان صادق ويصبح كاذب. ما دام من الصغر سمع صادق، سمع يعرف معنى صادق، لكن فيما بعد راح يعرف، يدري هو صادق. الذين سموا باسم صادق قل أن يكذبوا، عادة يلتزم بهذه الكلمة. إذا سميت واحد عبد الكريم بمرور الزمن راح يكون كريم، لأن يشوف نفسه عبد لأكرم الأكرمين، فيحاول أن يتخلق بأخلاق الله بأخلاق سيده. المقدمات هذه بعيدة. الاسم، إذا كان اسمك إلى الآن مو جميل، دور له اسم جميل غير. من أعمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبدل أسماء الناس، يأتيها رجل ما اسمه، يقول فلان، النبي يبدل اسم. هذا الاسم شيء مهم، ومع الأسف في كثير من البلاد ما يهتمون بالاسم، وهذا حق الولد على الوالد. يعني يوم القيامة يستطيع الولد أن يحاسب والده على الاسم غير السليم وغير الجيد اللي يخلوه. في الزمن القديم أيام الحضارة الإسلامية حاكما، كان المسيحيون يسمون أولادهم بأسماء إسلامية، وفي هذا الزمن تشوف بالعكس. اسم ابن شنو؟ جون. جون ابن الحاج عبد الرحمن المؤمن أيضا. وليش جون؟ تغير اسمه. البنية يسميها فيفي. والزمن القديم في بعض البلاد كان الولد يسموه اسم مو جميل. ليش؟ يقول لك حتى يبقى. أنا أتذكر في أحد المدن في العراق، ما أجيب اسم المدينة، مدينة مقدسة، مرة مريت شفت لافتة: أحسن الأقمشة عند الحاج زبالة. في هذا من اليوم الأول إذا سمع زبالة زبالة راح يتصرف وكأنه في صندوق قمامة مع الزبالة. هذه الأسماء الجميلة التي وصلت إلينا في الحقيقة بالمجان، أسماء الأنبياء، أسماء الرسل. أنا هذه الأيام كنت ألاحظ أن اسم يحيى بن زكريا على نبينا وآله وعليه وعلى أبيه السلام. أشوف حتى جرائدنا العربية تسميه يوحنا المعمداني. سبحان الله. القرآن الكريم يقول لم نجعل له من قبل سميا. عجيب، القضية مهمة. نعم، يحيى ربنا سماه بهذا الاسم. أنت تبدل اسم النبي بخاطر فلان وفلان، اسمه يحيى ابن زكريا في القرآن الكريم ذكر اسمه. الاسم من حق الولد على والده أن يحسن اسمه، وبعد وأن يحسن أدبه، وبعد وأن يعلمه القرآن. ما يفهم القرآن بس علمه. كنا إذا أردنا أن نتعلم القراءة والكتابة نبدأ بالقرآن. فكانت تختلط الأمة الإسلامية، كانت تختلط دماغنا بالقرآن الكريم. وإذا بنا إذا نريد نتعلم القراءة والكتابة نصوص من الجاهلية اللي جاء القرآن وكنسها تلك النصوص وأمثالها. أكو فوق القرآن شيء، تحسن اسمه، تحسن أدبه، تحترمه، تأخذه وياك، تلقنه الأمور الجيدة. عمر بن عبد العزيز حينما سئل، مع أن على أقل التقادير ثلاثة أجيال ولدوا وربوا وبعضهم مات وهم يسمعون لعن أمير المؤمنين سلام الله عليه على المنابر حينما سن معاوية ذلك، واستمر قرابة قرن كامل 80 سنة إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز وغير ومنع سب علي عليه السلام. حينما سئل، مع أن الكل متعود على هذه أن يسمع السب وأن يسب، خاصة أئمة الجمعة والجماعة وعاض السلاطين، أنت كيف إجا في بالك تمنع ذلك؟ قال كان عندي أستاذ أتعلم من عند القراءة والكتابة، حتى في الكتاتيب كان مطلوب من عندهم يبدأ الدرس بلعن علي سلام الله عليك يا أبا الحسن. على كل حال، قال هذا أستاذنا يوم اللي كان يريد يسب علي كان يتلجلج لسانه، يصعد على المنبر خطيب مفوه، لكن حينما يصل إلى هذه الجملة أشوفه يرجف. سألت ليش؟ فيواش بيني وبينه وأنا طفل، بين لي من هو علي. لا يقبل الله صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة بدون ولايته. من هو علي؟ في صغر سمع، في كبر بين. اجى رجل عند السيد الشيرازي حفظه الله واسلم، وكان صبي من الصابئة. حينما اسلم قال انحلت عندي مشكلة. هاي المشكلة شنو؟ قال احنا حينما يولد الطفل عندنا لابد ان يكون رجل الدين يأتي على رأسه. انا يوم اللي ولدت كما نقل لي لم يكن هنالك رجل من علمائنا الصابئة يمكن أن يأتي على رأسي، فراحوا على جيراننا واحد من علماء المسلمين إجا، ومثل ما أمي كانت تنقل أخذني وضمني إلى صدره ووسوس في أذني بأشياء أمي ما سمعت. الآن اكتشفت لابد أنه قال لابد أن تصبح مسلما، ولذلك أنا من صغري أحب الإسلام. فالسيد قال لا، إحنا من المستحبات أن الطفل إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. يعني هذا الطفل أول يوم جاي للدنيا سمع الأذان، الأذان يشد. نعم شد. تبدأ إذن القاعدة الأولى أن تبدأ من المقدمات البعيدة، وأن تعمل الصح مع طفلك، وأن تصحح أخطاءه، وأن تفعل كل ذلك بدون أن تكسر شخصيته أو تحطم روحيته، أن يكون كل ذلك بأسلوب يناسب الطفل، مو يناسبك أنت. شيء يناسب الطفل؟ الإمام علي سلام الله عليه يمشي في أزقة الكوفة وإذا به يرى امرأة أرملة تحمل جرابا لأولادها فيحمل عنها، وبعدين يعرف عنوان بيتها، ما أتطول في هذه القصة، ثم يذهب الإمام إلى داره ثم يحمل معه الطعام ويأتي ويطبخ الخبز. قنبر يقول: كنت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم اللي طعم الأولاد وخلص كل هذا، شو قام يمشي على أربع ويركب الأطفال على ظهره، ينزل واحد يصعد واحد. أمير المؤمنين كان يحكم على 50 دولة من دولنا اليومية هذه، من ليبيا إلى الدول الإسلامية في هذه المناطق اللي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، أذربيجان وتلك المناطق، كان يحكمها علي رئيس دولة، قائد جيش، بالإضافة إلى ذلك ولي الله، ومع ذلك يمشي على أربع ويركب هؤلاء الأطفال على ظهره ويضحكهم وينكت وياهم. يقول: حينما خرجت قلت: يا أمير المؤمنين، ديدنك عادتك أن تساعد الأيتام الأرامل، لكن ما هذا الذي فعلت معهم؟ هالشكل تركبهم على ظهرك كأن حصان كأن فرس. قال: دخلنا بيتهم وهم جوعا يبكون، فأردت إن خرجت من بيتهم وقد شبعوا وهم يضحكون. على طريق تعلمه بدون ما تكسر شخصيته، وهذه من القواعد الأساسية في مسألة التربية. أحسنتم سماحة الشيخ. حول نظرية الأسوة اللي طرقت بها بالحلقة السابقة وردتنا أسئلة: سلوك الأبوين أوامر الأطفال باعتبارهم أسوة، مدى تأثير هذا السلوك؟ باعتبار أنه سؤال أدنى يقول: هل يجوز تقبيل الزوجة أم الطفل أمام الطفل؟ أحد سلوكيات الأبوين. وهل يجوز للأبوين أن يفرقوا بين الأولاد في الرعاية والحب والكذا ويشيخ لق عند الأطفال؟ احنا عدنا في الحديث الشريف أنك إذا التقيت بمؤمن فقبل موضع النور من جبهته، المكان اللي هو يسجد عليه قبل، هذه من المستحبات. فيما بين الزوج والزوجة، التقبيل اللي ينم عن شيء من قضايا خاصة بين الزوجين لا، لكن أن تقبل الزوجة يد زوجها، أن يقبل الزوج يد زوجته، أن يقبل أحدهما موضع النور من جبهة الآخر، لا مانع في هذا الأمر. الأمر الثاني في قضية التفريق بين الأولاد، من الطبيعي أن الإنسان يحب واحد من أولاده أكثر من الآخرين، لكن لا يجوز له أن يظهر التمييز ما بينهم إلا فيما يرتبط بالبنات. مستحب أن الإنسان يكرم البنت أكثر من ولد. لما؟ لأن البنت بشكل عام والنساء بشكل عام عند الرجال مهانون، ما يحترمون عادة. الإسلام بالعكس يطالب بأنك إذا حملت هدية إلى دارك فابدأ بالبنات وبعدين أعطي للأولاد. تسأل ليش؟ يعني الولد ما يصير عنده نوع من قلة الاحترام لنفسه مثلا؟ لا، الولد ياخذ حقه، لا تخاف. اللي عندهم بنات واولاد يعرفون الاولاد شلون. الاولاد شويه ما كبر صار ند لابيه بالقوه وبقوه عضلاته، ياخذ حقه. هذه البنت هي المظلومه عاده في الدار. التمييز لا يجوز ان يكون الا بسبب العمل. يعني مثلا طبعا لا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. سئل يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام أنه ليش تحب يوسف أكثر من بقية إخوان؟ قال سأعلمكم ليش. فأعطى بيد كل واحد منهم دجاجة وقال اذبحها في مكان لا يراك فيها أحد. كل واحد راح وجاب الدجاجة المذبوحة إلا يوسف، جاب الدجاجة حية. قال لما لم تذبحه؟ قال سألتني أن أذبحها هذه الدجاجة في مكان لا يراني فيها أحد، وكلما ذهبت إلى مكان رأيت أن الله يراني فيه فلم أذبحها. حينما يكون التمييز على الإيمان، يكون التمييز على الموقف، يكون التمييز على حق، هذا يشجع الأطفال الآخرين أن ينافسون في هذه النقطة اللي يتميز بها هذا. الإمام علي سلام الله عليه كان يتعامل مع الحسن والحسين بطريقة مختلفة عما كان يتعامل بها مع محمد بن الحنفية. لماذا؟ لأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إمامان قاما أو قعدا، وقد أثار أحدهم هذه القضية مع محمد بن الحنفية في معركة الجمل. قال إن أباك أرسلك، أعطى بيده الراية وقال له تقدم، بينما أخر الحسن والحسين. قال الحسن والحسين عيناه، أما أنا فيده. والإنسان يدافع عن عيني بيده. حينما يكون التمييز حقا فلا مانع من ذلك، لكن تمييز بدون سبب، بس لأن واحد عيونه زرق والثاني سود، أو لأنك أنت في قلبك تحبه تميزه، لا. تمييز بدون سبب لمجرد أن رغبتك أو شهوتك أو أي شيء من هذا القبيل تنساق إلى أحدهم، لا، ولكن تمييز بسبب صفة حسنة لا مانع منها. في سؤال يقول: إذا كان الوالد يحس بنفسه أنه على غير الهدى، فهل في مجال تربية أولاده يفضل له هنا تركهم على فطرتهم وما تسمح به ظروفهم، وذلك دفعا للفساد المحتمل الذي أشرتم له في كلامكم، حيث يكون مقال الوالد على غير فعاله فيسبب تعقدا في نفسية الأولاد حتى من النصائح والإرشادات، أم أنه يبقى عليه واجب النصح والإرشاد دينيا وأخلاقيا؟ وهذا ما يخالف سلوكه طبعا. أول ما بدأنا بهذه الندوة سئلت هل نكتب في الإعلام بشكل عام ندوة تربوية أو تربية الأولاد؟ قلت له تربية بشكل عام يعني تربية الأولاد مو تربية الآباء، مو مطلوب من ربي آباء، من ربي أولاد. لكنني أقول الأب الذي يشعر أن سلوكياته ليست على ما يرام فليتقيد بسلوكيات حسنة أمام أولاده، هذه مسؤولية عليه. يعني لا يجوز يقول أنا بيني وبين نفسي فاسق، إذن ليش أظهر الصلاح أمام أولادي؟ لا، أظهر الصلاح أمام أولادك. من المحرمات في الشريعة أن يعترف الإنسان بالذنب إلا بينه وبين الله. ليش؟ لأن إذا الواحد سوى عمل غير صحيح وجاء عند الناس وبدأ يقول عملت كذا، زنيت، شربت الخمر، سرقت، هذا يشجع المجتمع على هذه السلوكيات. أقول من كان بينه وبين نفسه غير صالح فليتصرف أمام أولاده بصلاح ليخفي فسقه، فجوره، وأعماله الشائنة أمام أولاده. هذا أولا. ثانيا، لا أنصح، واجب النصح هذا ما إلى ربط بواجب السلوك الحسن، كل واحد واجب مستقل. قد يقول أب لولده يا جماعة أنا أولادي أنا ما درست عدل، ما تعلمت عدل، فصرت حمام، لكن أنت أدرس، أنت تعلم حتى تصير مهندس، دكتور، عالم، شاعر، مؤلف إلى آخره. ما في مانع أن ينصح حتى لو لم تكن سلوكياته حسنة. الأمر الثاني، من لا يعرف التربية، ممكن واحد يقول أنا ما أعرف شو أنا ربي أولادي، اقرأ، اسأل، تعلم من غيرك. شلون صار؟ احنا يوم اللي اجينا للدنيا ربنا يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده، اعطاك وسيله معرفه. انت من اول يوم تعرف تتزوج، تشوف الزواج تروح وراها وتسال وتقرا كتب وما اعرف ايش في قضيه التربيه، ما عندك شغل فيها. او ما تعرف تفتح دكان، مضطر الى ان تحصل على رزقك من الله بوسيله من الوسائل تتعلم. هذه أيضا تعلموها، اقرأوا كتبا في التربية، اسألوا بمقدار ما تستطيعون. وبالإضافة إلى هذا الأمر ممكن تسلم ولدك لمربي جيد كما ذكرنا في الندوة السابقة. علينا أن المحيط الحسن نختار لأولادنا، أصدقاء أولادك أنت تختارهم مو هم. أنت مو شغلك أن تصنع أولاد، أنت مو مصنع تفريخ ثم ترميهم في الشارع حتى الشارع يربيهم. تفري الشارع عشان راح يربيهم؟ راح يربيهم الشارع ضدك. ذاك الرجل شافوه شايل أغراضه بده يطلع من القرية، قال له ليش؟ قال ما ينعاش عندكم في هالقرية، أريد أغرب أبويا من تخلون. إذا خليت الشارع يربي، شارع يربي على السب، على العدوان، على معاداتك، هذه قضية مرتبطة بك. إذن ربي نفسك حينما تربي أولادك. في آباء كثيرين تعلموا القراءة والكتابة من أولادهم، ما كان يعرف القراءة والكتابة، لكن ولد كبر خلاه بالمدرسة من أول يوم يجي يريد يتعلم الكلمة الأولى يحتاج لمساعدة، فتعلمت الأم، تعلم الأب. التربية أيضا نفس الشيء، رب نفسك وربي أولادك في وقت واحد. وردتنا أسئلة كثيرة حول تأثير البيئة، يعني المحيط اللي أشرتم إليه، فالأسئلة متكررة لكن موضوعها واحد، بالأخص تأثير البيئة في المهجر. يعني هذا السؤال يقول هل توجد أساليب خاصة يجب اتباعها في تربية الأطفال المسلمين الموجودين في المهجر؟ في هذا سؤال آخر يقول أرجو التأكيد على هذا الجانب لطفا في المهجر. وسؤال آخر أيضا هل توجد إمكانية بوضع دراسة خاصة لتربية الأطفال المسلمين في المهجر؟ ولماذا لا يوجد منهج ديني بحث للتربية الآباء والأمهات، لا سيما ونحن نعتبر أنفسنا من شيعة آل البيت؟ إذا كان الجسم سليما فإن الفيروسات والميكروبات التي تدخل في هذه الجسم لن تجد محيطا تنمو فيه. لكن الجسم إذا كان مصاب مثلا في جهاز المناعة، هذا المرض المعروف بالإيدز، هذا الفيروس يضرب جهاز المناعة، فما من ميكروب وما من فيروس يدخل في هذا الجسم إلا ويجد المجال أمامه مفتوح للنمو. نحن في المهجر بحاجة إلى أن نبني ما يسموه باللغة الإنجليزية strong family. حينما تكون العائلة متماسكة والأب مهتم بأولاده منذ أن ولدتهم أمهاتهم والعائلة سليمة، لا تخاف كثير من الشارع، من المدرسة، من البيئة. المشكلة إذا كان جهاز المناعة في العائلة ضعيف والفيروسات في الشارع كثيرة، وإلا في عوائل كثيرة عاشوا في المهجر ازدادوا إيمانا، أولادهم تعلموا، وفيما بعد كانوا من خيارة الرجال. صاحب كتاب المنتخب الحسني رضوان الله تعالى عليه الشهرستاني، هذا كان يعيش في لندن، لكن في لندن البيت كله يسمع فيه الأذان، نخلي سماعات في كل غرفة أذان الصبح يسمعوه الأولاد مثل ما احنا نسمع من المآذن. المجالس كانت مستمرة في بيته، قراءة الأدعية، هذه الأمور المستحبة اللي احنا نعتبرها أولية مهمة، دعاء كميل ليلة الجمعة، دعاء السمات عصر الجمعة، دعاء الصباح في كل صباح، التوسل، هذه الأدعية، الصلوات، البيت يوم اللي يكون سليم لا تخاف كثير من الشارع ومن المدرسة ومن ما شابه ذلك. لكن المشكلة إذا كان جهاز المناعة في البيت، يعني البيت ما متماسك والميكروب موجود في الشارع، وطبعا هذا الميكروب ينتقل إلى داخل الدار. أول نقطة يحتاج إليها كل فرد يهاجر أن تكون العائلة متماسكة، العلاقة ما بين الزوج والزوجة. مع الأسف الشديد ذكر لي محامي للأمور الاجتماعية، يعني في قضايا الزواج والطلاق وما شابه ذلك، قال تقريبا في حدود 90% من الذين يهاجرون إلى المهجر إلى بلاد الغرب العلاقة بين الزوجين تنتهي إلى الطلاق. قلت له ما تشوف هذه مبالغة؟ قال لي لا. قلت له إذا مبالغة لازم تشملك. قال وقد شملتني مع الأسف، أنا أيضا طلقت مرتي. حينما لا تكون العلاقة ما بين التعاون ما بين الأم والأب فيما يرتبط بالأولاد، العلاقة ما متماسكة، العائلة هذه مفككة منهارة. حتى في بلاد طيبة وجيدة وبيئة حسنة، هذا الطفل راح يجيب الميكروب له، ماكو جهاز يمنعه ويبعده. في سؤال يقول يوجد عندي طفل يسرق الأموال من عندي ومن أمي، كيف العلاج؟ الرجاء الجواب على هذا السؤال ولكم الأجر والثواب. قضية السرقة، أولا أقول بعض الأطفال قد يقومون بعمل لا يعرفون قبحه. كثير من الآباء يقولون أولادنا يكذبون، ما يكذب، يتخيل. تدري الطفل خياله مجنح أقوى من عندك، أنت هم كان خيالك مجنح، لكن هذا الواقع ضغط عليك ضغط عليك إلى أن صرت واقعي وتمشي على الخيال. الطفلة الصغيرة حينما تحمل معها لعبتها هذه الدمية، هذه تتصور إلى روح، مو تفكر هي تتعامل وياها مثلك، هي تنيمها وتلولي إلها، وإذا أنت أهنتها ما ترتاح، مثل ما واحد يهين طفلك الحقيقي. أحياناً الطفل يتخيل، يقول رحت فلان مكان عملت الأبو يضرب على إيده، لا تكذب، هذا ما يكذب، هذا لا يتخيل. بعض الأمور الأطفال ما يعرفون قبحه، حينما يسرق أنت تعرف السرقة وما يعرف السرقة، أنت لازم تعلمه. مال الناس ما تمسك، يعني إذا أنت كنت متساهل مع الطفل إذا أخذ شيئاً من مال طفل آخر فهو يتعلم أنه أي شيء إذا صارت عليه فهو ملك. كان سابقاً يقولون فلان دولة تعتقد بأن جنودها وين ما وصلوا هي ملك لهذه الدولة، هذا الطفل هالشكل يتصرف. إذا أنت ما خليت له حدود منذ البداية، الشيء اللي إلى لا تخلي أحد يتعدى عليه، والشيء اللي مو إلى فتخلي هو يتعدى عليه. تقول القبح تبين أن هنالك شيء لك وشيء ليس لك، هاي الملكية الفردية بتخليها تتوسع عندك حتى الكون كله إلك. لا، أكو أشياء إلك أشياء مو إلك. منذ البداية فهم طفلك كل شيء الله، الملك لله. قد يخولك بعض الأمور وقد لا يخولك، ترى يفتهم. لا تقول هذا الطفل شنو عرفه بالله والملكية، لا لا يفتهم، هذا يتلقى الآن من عندك ويفهم. ثم حاول وياه مرة ومرتين وثلاث وأربع، ترى الإنسان مثل ما يتعود على الشر يتعود على الخير، بس يحتاج لزمن. عنصر الزمان مهم، يعني إذا مرة فهمت مع ذلك سرق، مرة ثانية عاقبة، أخذ من عنده شيء وسرق من منه، أخذ شيء لك أعطيه، قلم، لعابة، دفتر، محاي، أي شيء كان، فهم. مثل ما أنت تتألم إذا أخذوا ما تملك، غيرك يتألم إذا أخذت منه. حاول وياه مرة ومرتين وثلاث وسيتعلم إن شاء الله. واطلب له من الله الخير، هذه قضية مهمة. دعاء الآباء بالنسبة إلى الأولاد مستجاب، وأقرب الطرق المسألة من الله. الله رب العالمين المقدمات يهيئها لمرور الزمن. وردنا سؤالين متناقضين حول السلوكيات. أحد الأصدقاء يعاني من عدم السيطرة على أعصابه ولا يملك غضبه عند إساءة أطفاله، وبعد عقابهم الشديد يشعر بندم شديد جدا، ماذا يعمل؟ هذا السؤال لأنه مناقض إلى رحمه. الأم تحاول بشتى الطرق أن ترضي ولدها، فكيف الولد يرضي أمه وأبوه ونحن نعلم بأن نرى الله من رضى الوالد؟ يعني سلوكيتين متناقضين. بالنسبة للموضوع الأول وهو أن الأب يفقد أعصابه، يفقد أعصابه، أقول له لا تفقد أعصابه، تقول أفقد أعصابه. تعرف أن كثير من أمورنا التي تظهر منا كردة فعل لأن إحنا ما متخذين قرار بالعكس مسبقا. يجب على هذا الأب أن يجلس بينه وبين نفسه ويقول من الآن وصاعدا لن أفقد أعصابي، لن أتصرف تصرف غير سليم تجاه أخطاء أولادي. طبعا أكرر كلامي، من حق الأطفال أن يخطئوا ومن واجب الآباء أن يصلحوا أخطاءهم. حينما نقول إذا أخطأ لا تفقد أعصابك، يعني لا تتصرف تصرف غير سليم، لكن لازم تصلح خطأ ولو بالكلام، ولو بأن تقول له، بأن ترشده. في هذه المسألة بالذات كثير من الآباء يضربون أولادهم، وبعدين تندم ليش ضربه، على أول خطأ رفع إيده وضربه. زين في حل، احلف أو انذر أو تعاهد مع ربك أنك إن ضربته مرة أخرى تصوم 3 أيام، أو احلف أن ما تضربه. أول مرة تضربه وتصوم 3 أيام تعرف شنو معنى أن تفقد أعصابك، مرة ثانية ما راح تفقد أعصابك. فعلا امنع نفسك من أن تفقد أعصابك بأن تعاقب نفسك إذا فعلت ذلك، وأفضل الحلول أن تعاهد ربك على ذلك. وهذه تجربة أنا قمت بها ونجحت فيها. كأي أب، طفل الصغير أمام الناس خاصة في مكان محترم ومسبق أنت قائل بشيء ويخالفك، ممكن تشير إيدك، لأن أسهل شيء أن تشير إيدك وتضربه، لكن هذا مو أفضل شيء، هذا أسهل شيء. ليست الحلول السهلة دائما هي أفضل الحلول. فيما بعد حلفت على أن لا أفعل، وإذا خالفت الحلف لازم أصوم 3 أيام، مع أول 3 أيام بطلت واستطعت أن أمنع نفسي من هذا الأمر. طبعا أمنع كردة فعل غير واعي، لكن أحيانا لا، أنت تتخذ القرار بالعقاب، تحسب حساب الإيجابيات والسلبيات، وهل يستحق، وهل ما قام به الطفل. العقاب خليه متوازن مع الذنب، لأن رب العباد لا يفعل إلا ذلك. وإذا بطشتم، القرآن يقول بطشتم شنو؟ جبارين. لا يكون أن أهلك أشقى الخلق بك، ليكون عقابك أشد من الذنب، خلي يكون محسوب بدقة، خطأ صغير عقاب مناسب وياه، ما لازم يكون العقاب شديد. فالواحد كان يعاقب أولاده بأن يمنعهم من الطعام على قضية بسيطة ارتكبها الطفل وهو لا يعرف. احنا أول ما نحتاج إليه أن نفهم أطفالنا الخير والشر والصلاح والفساد. فإذا أخطأ مرة تقول له ترى هذا ذاك الشيء الموزين سويته، إذا شفته هو ندمان وتركه خلص بس كافي. لكن إذا شفته معاند، حينئذ يحتاج إلى عقاب. العقاب، الضرب مو أفضل العقاب، يجوز لكن في حالات جدا نادرة. عقاب يطلب من عندك يوم الجمعة تأخذ الحديقة، أقول له لا خلص الحديقة راحت من عندك، هذا هم عقاب، هم يتألم بس ما في ألم جسدي، ما في قلة احترام بالنسبة إليه. أحيانا تأخذ من عندك كلام بينك وبينه، تقول ما اريد اهينك قدام امك امام اخوانك، اذا فعلت مره ثانيه في عقاب، اذا فعل مره ثانيه لا تعاقبه امام الناس. يعني في العقاب لا يجوز ان تضيف الى العقاب الاهانه، خلي العقاب مع الاحترام. وهذا ما يفعله الاسلام. تعرف اذا واحد محكوم بالاعدام في الاسلام قاتل ولكم في القصاص حياه، ما يجوز اهانته، يعدم. لكن اذا واحد تفل في وجهه ما الى حق، اذا اهان سبك ما الى حق. اني اكره لكم ان تكونوا سبابين، دماؤهم كانت محلله لهم لكن سبهم ما كان محلل. في حاله قتالكم اصحاب الامام علي سبوا اعدائهم، الامام علي جمعهم قال اني اكره لكم ان تكونوا سبابين، تقتله باحترام. نعم، لان الاحترام لها ربط بانسانيه الانسان، تعاقبه لكن بدون الاهانه. وهذه مساله ظريفه تحتاج الى تفكير مصدق. سؤالي عندنا حول تاثير التنافر بين الابوين على اخلاق الاطفال وتربيتهم. السؤال الاول يقول اختلاف مبدا الابوين في مجال التربيه الاسلاميه، وخاصة إذا كانت الأم لا تعي الأهمية للمعايير الإسلامية، كانت تكون سافرة مثلا أو أن تشاهد برامج تلفزيونية سيئة، بينما الأب لا يوافق على هذه الأمور وبذلك تحصل تفرقة في التربية، والأب لا يريد أن تحصل مشاكل وقد تؤدي إلى الطلاق لا سمح الله. السؤال الثاني يقول إذا كانت العلاقة بين الزوجين سيئة جدا وبالتالي يؤثر على نفسية الطفل، إذا كان قد اقتبس هذه الصفات السيئة هل في المستقبل يسلك سلوك جيد؟ آخر السؤال أجيب عليه، وهو أي إنسان لا تسلب إرادته في حياته إلى لحظة الوفاة، إلى حشرجة الموت كلنا مختارون وباستطاعتنا أن نبدل سلوكياتنا مهما كانت تربيتنا السابقة وبيئتنا التي ولدنا فيها. ولذلك ليس الماضي عذرا للتصرفات السيئة في الحاضر عند أي إنسان. الأمر الثاني فيما يرتبط بموضوع الاختلاف في التربية بين الأبوين، في الواقع يحتاج أب جيد تزوج امرأة غير جيدة في بعض سلوكياتها، أولا يحتاج إلى أن يهتم بزوجته. ربنا يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذه مسألة مهمة، أن الجيد من الأبوين لابد أن يحاول تربية الغير جيد منهما بالكلام بالتفاهم. كثير من الأزواج ما في بيناتهم تفاهم، يدخل الزوج في البيت وكأنه أبو الهول لا ينطق بكلمة، الحوار معدوم ما بين الزوجين في أي قضية من القضايا، هذا غير صحيح. بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لا بد أن يصلح الزوج سلوكيات زوجته أو تصلح الزوجة سلوكيات زوجها في البيت. يتفاهمون على قضية الأولاد، يعني هذا أمر ممكن، تفاهم ما بين الزوجين. الأمر الثاني مهما كان تربية أحدهما سيئة، يعني نفترض الأم تثير الكوامن الشريرة المستورة في الأطفال، الأب يثير الكوامن الخيرة، الخير سيغلب الشر. متى يغلب الشر الخير؟ حينما لا يكون الخير قد وجد عونا، لأن للخير قوة في داخله، للحق قوة في داخله. يعني الحق والباطل إذا دخل في صراع، إذا الحق وجد أهلا تضاف إلى قوة أهله قوة الحق، فينتصر الحق ما في شك. إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، صابر والحق معه ينتصر على صابر والحق ضده. أقول إذا كان الأب يثير الكوامن الخيرة والأم تثير الكوامن الشريرة في الأولاد أو العكس، فليطمئن الخير منهما أن الكوامن الخيرة ستنتصر على الكوامن الشريرة، لأن طبيعة الفطرة في الإنسان تنشد وتنساق إلى الخير. ليش إذا قالوا لك أصدق تستجيب لهذه الكلمة؟ لأن الصدق يجد استجابة في فطرتك، والدليل أنه ما في كذاب يقول أنا كذاب، كذاب يقول أنا صادق ويعرف 20 حلقة عليه، لأنه ضمير يقول له الصدق أمر جيد. فإذا أقول في الإجابة على هذا الأمر نحتاج إلى التفاهم بين الزوجين في قضية تربية الأولاد، ونحتاج إلى الحوار المستمر ما بين الزوجين فيما يرتبط بالأولاد، ونحتاج أيضا إذا لم ينفع في هذا الأمر أن كل واحد منهما يؤدي الواجب الذي عليه تجاه الأولاد. هذا المجال كيفين قرأت سؤال، هو سؤال مشترك تقريبا، بس هي 4 أسئلة كلها تتحدث عن سلوك تقريبا منحرفة أو هي منحرفة في نظر الأبوين بالنسبة للأولاد. السؤال الأول يقول الحيرة والحقد، الغيرة والحقد والأنانية بين الأطفال الأخوان هل تستمر إلى الكبر أم ماذا يفعل الأبوين لكي يوفقوا بينهم؟ السؤال الثاني يقول ولدي شاب وعمره 15 سنة وقد تحيرت في تربيته، فهو كالأسد الضاري على أخوته الأصغر منه، فمثل هذه التصرفات كيف يتعامل معه؟ أرجو أن تنصحونا بكيفية التعامل معه، وهل هذا العمل خطير أم أتركه حتى يكبر ويفعل؟ ولكم من الله التوفيق. في سؤال آخر يقول هناك بعض الصفات الوراثية السلبية يكتسبها الطفل من الأم أو الأب أو كليهما ومن الأعمام والأخوال، فكيف يمكن السيطرة على هذه الصفات أو تغييرها إيجابيا من خلال تربية الطفل؟ أبي يشكو من ابنه أنه ابني علمته الصلاة منذ صغر، كنت أخذه إلى المسجد وللآن عمره 14 عاما لا يصلي إلا بالحث، يعني نوتا، فالنظرية في زمن الفضائيات ليست دقيقة. أرجو من الذي يسأل أن يبين عمر ولده، لأن في مختلف الأعمار الأمور التربوية تختلف. الأطفال في داخل البيت يتصارعون، يختلفون، يتناظرون، هذا طبيعي وربما هو مطلوب، لأنه سيدخلون المجتمع ويدخلون في صراعات ويتعلمون الأمور والحدود وما شابه ذلك في داخل الدار. جزء من لعبهم في فترة من فترات حياتهم هو العركة والمركب والتضارب والصياح وواحد يركض ورا الثاني، هذا جزء من ألعابهم، لا تتدخل كثير في هذه المعارك إلا إذا تجاوزوا الحدود، واحد جاي بسكينة يضرب الثاني لا أمنعه، لكن خلي تعاقبهم، أنت راقب، صير مراقب كأنهم أولاد الجيران، صير مراقب بين هؤلاء في الفترات الأولى لا أتكلم ويوم اللي عمره 20 سنة، مراقب حتى يتجاوز الحدود، إذا أجوا عندك أنت أحكم بالعدل وما شابه ذلك، ولا يستمع، تخافون. كم من أولاد كانوا في فترة من فترات حياتهم في داخلين صراع ونزاع وزعل فيما بينهم، فيما بعد كل واحد يموت على الثاني، يخوف كثير الأمور التي تحدث ما داموا في الدار وما داموا في سنوات إلى ما قبل 20، يعني منذ الصغر إلى 20 سنة. لكن حاول أن لا يدخل بينهم عنصر ما يمكن تغييره، أحدهما يعطل عضو مثلا في الثاني، لا، تنافس أمر طبيعي، أنت أخلق التنافس على الخير، أنت تجيب ألعاب أمور خلي يتنافسون فيها. يقول أنه علم ولده وأخذ إلى الصلاة 14 سنة بعد ما يصلي، أنا أسأل هل كنت طريقتك معه في قضية الصلاة تشويق وترغيب أم قسر وإكراه وترهيب؟ إذا جعلت الترغيب من ما يصلي الآن، إذا قالوا كل واحد اللي يصلي ركعتين نعطيه 100 دولار، راح تشوف ما حد يلحق على الوضوء وعلى الكلام والتراب كلها تخلص، 100 دولار فيها ركعتين صلاة. الطفل يمكن ما يعرف الأمور المعنوية، يتعامل مع هذه الحياة كماديات، خلي له جائزة إذا صلى، الجائزة قد تكون مالا، قد يكون تأخذ إلى رحلة، قد يكون شيء من الأشياء. أحسن إليه إذا أحسن في الصلاة، ومو معقول حينئذ تقول بعد 14 سنة بعد ما يحب الصلاة. أدخل حب الصلاة في قلبي. طفلة صغيرة اشتري لها سجادة، اشتري لها الساتر هذا اللي للصلاة، يعطيك التربة جميلة، شجع إذا صلى، قبل إذا سجاد. أنا جاءني شاب قال في الحقيقة أنا أريد أصلي لكن أكره الصلاة. قلت له ليش؟ قال لأن الصلاة دخلت في روعي مع العصا. من أول يوم أبويا بالعصاية يقول لي صلي. هاي الصلاة اللي بالعصاية يشيلوها العصاية، الصلاة تتحول عنده إلى عصا. فأقول بالتشويق والترغيب ووضع الجوائز وما شابه ذلك، لا تخاف عليه، راح يتعلم وراح يحب. يعني كما قال الله عز وجل لنبيه موسى على نبينا وآله وعليه السلام، قال يا موسى حبب إلي عبادي وحببني إليهم. خليه يحب ربه، تعطيه شيء تقول من الله، هذا بسبب الصلاة، هذا بسبب الصيام، هذا بسبب أنك ما تعديت على حق الآخرين، هذا بسبب كذا. حبب الخير إلى ولدك وعاقبه إذا خالف بعد الاتفاق عليه والتربية وكذا بعقاب مناسب مع عمله، وسيكون صالحا إن شاء الله. اللهم صل على محمد.